وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستذكر سوية منهجت بحثنا السابق حتى نصل إلى المناقشة والكذا. على أي حال الربط هذا مهم. احنا كان كلامنا في من اول راح القصة نتكلم عنها، كان كلامنا في الشك في الجزئية ان اجزاء الصلاة 9 أو 10، هل يجب الاحتياط او لا؟ كنا نعم القائل بالاشتغال ذكر عدة ادلة. الدليل الاول اللي هو كلامنا الان بيبا، ما انتقلنا الى الدليل الثاني، وما أدري سننتقل إلى الدليل الثاني أو لا، ما على أي حال هذا الدليل الأول، وهو أن الوجوب النفسي الاستقلالي نعلم بتعلقه إما بالتسعة أو بالعشرة، والبراءتان متعارضتان فيجب الاحتياط، وذلك بالإتيان بالعشرة، إذ من دون الإتيان بها لا نحرز امتثال ذلك الوجوب النفسي الواحد. هذا الدليل الأول الذي هو قلنا مهم. أجيب عنه بعدة أجوبة، بعدة وجوه. عبرنا وجه الأول أو عبرنا الجواب الأول ما يعرف، وبعدنا الآن فيه ما انتقلنا عن الجواب الأول أو الوجه الأول للرد على الدليل الأول. وهذا الجواب الأول قلنا علما للشيخ الأعظم، قال قدس سره في الرسائل: إن ذلك العلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي بوجوب الأقل، حيث نعلم تفصيلا بوجوبه إما وإما، إما لوجوب النفسي استقلالي أو لوجوب المولانا مولانا الغير المقدم على تقدير تعلق الوجوب واقعا بمن في العشرة فالتسعة حتما واجب، لو بوجوب نفسي إذا كان الوجوب نفسه متعلق بها، أو بوجوب غير مقدم إذا الوجوب متعلق بالعشرة، وإذا كانت التسعة معلومة الوجوب تفصيلا إذا ينحل ذلك العلم الإجمالي. فالتسعة ما نتمكنش بالبراءة عنها للعلم التفصيلي بوجوبه، تبقى العشرة نشوف في تعلق الوجوب بها نجري البراءة عن ذلك الوجوب النفسي بالعشرة. هكذا قال الشيخ في الرسائل، ولأجل ذلك قال احتياط مواجب الشيخ الرسالة جدنه. هذا الجواب كنا ناقش أغضياء رحمة الله عليه، من أن هذا العلم التفصيلي معلول للعلم الإجمالي فما يكون منجز، ونحن جاوبنا وتقدم هذا ما نشغل به. بعدين قلنا جاوب عنا أيضا منه غير أغضياء، أستاذ أغضياء يعني الشيخ الآخر، أجاب بماذا؟ قال على أنه يستحيل مستحيل مستحيل. شنو؟ الانحلال، يعني ذات العلم الإجمالي ينحل بهذا العلم التفصيلي، وإلا يلزم محذوران: محذور الخلق ومحذور عدم الانحلال من فرض الانحلال. أما الخلق كيف يلزم؟ استذكروا قلنا هذا مثل السمكة في اليد التي بين. أما محظور الخلق كيف يلزم؟ قلنا هكذا: إن الأقل لا نعلم بوجوبه تفصيلا إما نفسا أو غيرا إلا إذا فرضنا في المرحلة السابقة، في المرحلة الأولى في البداية، إذا افترضنا أولا أن العشر يتنجز وجوبها، لو كان هناك وجوب واقعي متعلق بالعشرة يتنجل، حتى يسري الوجوب الغيري إلنا إلى التسعة وتصير واجبة التسعة بالوجوب الغيري المنجز، وإلا إذا الوجوب المتعلق بالعشرة ما يمكن أن يتنجل فما راح يثبت وجوب غيري للتسعة. إذا استسعى من الأول أقول ما يتنجز وجوبه، ما نعلم وجوبه تفصيلا إلا إذا افترضنا أولا بداية في مرحلة سابقة، إلا يكون نفترض مولانا بلي أن وجوب العشرة يتنجز لو كان هناك وجوب واقعا مرحلة العشرة، هاي يكون نفترض سابقا. ثم نقول فلو كان العلم التفصيلي في وجوب التسعة يسلب التنجز عن العشرة لازم تنطلقه. انت قبل شوي قلت على انه ما يتنجز التسعة ما تتنجز الا يكون نفترض سابقا، تنجز وجوب العشرة على تقدير تعلق الوجوب. فكيف الآن تقول يا شيخنا الأنصاري ما دمنا نعلم تفصيلا بوجوب التسعة إذن عشرة وجوب غير منجز يجب البراءة عنه؟ إيه إذا غير منجز صار إذن ما رح نعلم تفصيلا بالفرض رح يصير. أنت افترضت في مرحلة سابقة أنه مولانا، لازم أن نفترض وجوب العشرة بشكل منجز حتى نعلم تفصيلا بوجوب التسعة غيرا أو نفسه. هذا محظور الفرض. وأما محظور لزوم فرض عدم الانحلال من فرض الانحلال فلأجل بهذا البيان قلنا إن لازم العلم التفصيلي بوجوب التسعة عدم تنجز العشرة وجوب العشرة. وإذا لم يكن منجزا وجوب العشرة فلا يعني فلا علم تفصيلي بوجوب التسعة، وبالتالي فلا انحلال. فمن فرض الانحلال والعلم التفصيلي بوجوب التسعة يلزم أن نفترض أن من علم تفصيلا بوجوب التسعة أن ما يحصل انحلال. وأنا قلت روح واحدة لكنهما شنو بصياغتين، يعني صياغة تختلف وإلا الروح واحدة. بل مولانا العزيز أبيض فيه وحال مقدار مجال بعد ملازم صحيح يكفي وهالمقدار يكفي بعد شنو. هذا حصيلة ما ذكره الآخر، ويمكن التأمل فيما أفاده بأن العلم التفصيلي بوجوب التسعة لا يتوقف على شبولا التفاعل تنجز وجوب العشرة ليلزم محذوران. بعد ليش أطول؟ ليلزم المحذوران أقصر، فليكفي لذلك عن شنو؟ لذلك علم التفصيل بوجوب التسعة بوجوب المنجز، علم التفصيل بوجوب التسعة بوجوب المنجز، فليكفي لذلك شبولا وجوب العشرة واقعا. فالوجوب الواقعي للعشرة وإن لم يكن منجزا يكفي لتنجز وجوب التسعة. وللعلم التفصيلي بوجوبها. وذلك من جهة أن العشر لو كانت واجبة واقعا وفي علم الله سبحانه فذلك الوجوب وإن لم يكن منجزا، ولكن بالتالي يستلزم وجوبا غيريا للتبحث. غايته هو وجوب غير غير منجز، غير منجز، غير منجز باعتبار عدم تنجز وجوبه المقدم. وبعد هذا نقول اتضح هذا، بس هاي الجملة أقولها اتضح المطلب بعد ذلك. وبعد هذا نقول إن المكلف يعلم أن التسعة واقعا قد توجه إليها، إما وإما إما وجود نفسي واقعي، إما وجود نفسي استقلالي واقعي، أو وجود شنو غير واقعي. وبسبب هذا العلم الإجمالي سوف يتنجز ذلك الوجوب الواقعي. فالتنجز يأتي من فتنجز ذلك الوجوب الواقعي للتسعة يأتي من العلم الإجمالي، ولا يأتي من تنجز وجوب العشرة حتى يلزم من عدم تنجز وجوب العشرة عدم تنجز وجوب التسعة. انتهى أخي الحديث. أكرر لك إياه هذا المطلب. بسنن أنا ما خليتين الجذور من أول أقولة من أول أقولة المطلب من أول أبين. نقول إن تنجز وجوب التسعة تكرار ما عندي شيء لا يتوقف على تنجز وجوب العشر، فليكفي لتنجز التسعة شنو وجوب الواقعي للعشرة. وذلك من جهة أن العشرة إذا كانت واجبة واقعا وفي علم الله وفي علم جبرائيل عليه السلام، فبقانون الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته راح يشير وجوب من؟ وجوب التسعة. ويجوب كل وجوب المنجز فضل سلمنا إذا يلزم أن تصير واجبة المقدمة واجبة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمة واقع، إذا وجب الشيء واقعا وجبت مقدمة واقعا. وحينئذ نقول المكلف يتشكل لديه علم إجمالي بأن التسعة إما واقعا وفي علم الله توجه إليها وجوب نفس استقلالي أو وجوب غيري واقعي، فيثبت حينئذ ذلك الوجوب المعلوم بالإجمال، يثبت أن الجزء بسبب من؟ بسبب العلم، هذا بسبب العلم الإجمالي. صحيح بقطع النظر عن العلم الإجمالي هو ما منجز، لكن هذا التنجز يحصل بسبب العلم الإجمالي، ولا يأتي هذا التنجز من تنجز وجوب العشرة. حتى يتصور الآخوند رحمة الله عليه أن العشرة إذا لم يكن وجوبها منجز إذن إذن إذن إذن إذن التسعة ما لها وجوب واقع، ليش ما لها وجوب واقع؟ وعفره غير منجز، أفرض وجوب العشرة مولانا وجوب العشرة غير منجز، معنى غير منجز يعني ليس معنى أنه غير ثابت واقع، غير منجز يعني معناه شنو؟ ما يستحق العقوبة على مخالفه باعتبار يؤمننا منه أصل البراءة. فليس معنى عدم تنجز الوجوب الواقع للعشرة أنه غير موجود واقعا، إذا ما موجود واقعا صحيح ما راح يصير وجوب للتسعة، لكن احنا نفرض عن نفترض على أنه تنجز مثابت وعدم تنجز لا يستلزم عدم ثبوت واقعا، فإذا كان ثابت واقعا يلزم ثبوت الوجوب للتسعة بالوجوب الغيري، فالمكلف يعلم إجمالا بثبوت أحد الوجوبين الواقعيين اللي في كل واحد من عندهم غير منجز لولا العلم الإجمالي، إما وجوب نفسي استقلالي للتسعة موجود أو وجوب جنو غيري، وعلى هذا الأساس يثبت التنجز، وهذه نقطة ظريفة جدا في رد الآخر على يعني. ذات العلم مثل ما إذا أعلم إما هذا نجس إما هذا نجس، ومن قال هذا نجس بالخصوص؟ إذا أحد يدري بس الله يدري. لا أنا هم ما شنو، لا لا سويت اثنينات، لا أنا هم ما سويت شنو، هم ثبوتا هم إثباتا فيها، بس النقطة الذي الآخر وقع بها يتصور الآخر أنه كما أخذ ذلك ذي بدعم نصر بذهن الشيء إذا التسعة العشرة وجوبها ما منجز إذن إذن إذن وجوب غيري ما راح يلزم إلنا للتن، هاي شيء المغالطة هذا شوي. واحد ماذا إذا آخر الليل مو بعض مرات واحد يصير ذهنه يتعب يصير هذا الشيء، وعبارات الطبيعة الكفاية وكذا تخلي الإنسان بعد مغلقة وإلى آخره نخليه يفكر مقيد الأغلال يصير. فالمقصود أنه إذا العشرة وجوبها منجز إذن وجوب غير للتسعة مضحك، هذا ما له ربط، إذن وجوب للتسعة واقعا مضحك للتسعة هذا ما له ربط على أي حال، والأمر واضح إن شاء الله. وبعد اتضاح بطلان ما أجاب به الشيخ العراقي و الشيخ الآخر، فالمناسب في الجواب أن يقال، صراحة شنو هذا جواب ثالث، بس جواب ثالث عليه من ليس ترى خلق وخط، ها أحسن جواب ثالث مع مناقشة ثالثة تقول وجهة ما أدري شو يقول، مناقشة ثالثة على الجواب الأول اللي ذكر الشيخ أنصار، الجواب الأول علما على الدليل لا تطولها على الدليل أو شوشنا أكثر زين، والمناسب في الجواب أن يقال إن علم الإجمالي غير منحل في المقام بسبب العلم التفصيلي، لأن الانحلال المقصود إما هو الانحلال الحقيقي أو الانحلال الحكمي. وكلاهما باطل أما الانحلال الحقيقي فباعتبار أن المعلوم بالإجمال هو مولانا شنو؟ ساعدني أنت معلوم بالإجمال كده، لا تقول 9 ولا تقول 10، هو وجوب نفسي استقلالي بينما المعلوم بالتفصيل هو وجوب جامع بين الكم النفس الاستقلالي والغيري. المعلوم بالتفصيل إذن ليس مصداقا لل معلوم بالإجماع، ومعه فلا يتحقق الانحلال حقيقي، لأن شرطه كون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال. وأما الانحلال الحكمي فباعتبار أن الوجوب الغيري لا بد من حذفه، لا بد من حذفه من الحساب. فليولي، بس لا تكتب فليولي، باعتبار أنه لا يقبل التنجز فإنما يقبله، ما يقبل التنجز هو الوجوب النفسي دون غيري. ولذا من ترك مقدمات الواجب اللازم منه ترك الواجب، لا يعاقب عليه من على ترك المقدمة، فلا يقال لتارك الحج يوم القيامة هذا صوت لترك الحج، وثان لترك تحضير الجواز، وثالث لترك تحضير بطاقة الطائر، ورابع لترك الفوتوكوبي. من هالقديسة هواية من قد يعني مقدمات الحادثة ذاتي تأخذها هواية لحل أصدر ألف مقدمة ألفين مقدمة. كل هذا باطل. إيه أحسن، لكن من دون أن يتنجس، يعني بعبارة أخرى ما يستحق المكلف العقاب على تركه، ما يكون منجس هذا معناه، ما يستحق المكلف العقاب على تركه، بل يستحق العقاب على ترك الواجب الأصلي نفسه، أما المقدم لا. و البناء العقلاء خير شاهد على ما نقول، فإن العقلاء لا يرون التنجد أي استحقاق العقوبة لترك المقدمات، وما دام الوجوب الغيري لا يقبل التنجد فلا معنى لإجراء أصل البراءة للتأمين منه يا عنه منه يا عنه كيف إذ لاحتمال للعقوبة على مخالفتي كي نحتاج إلى التأمين عنه بأصل البراءة. وإنما يحتاج إلى التأمين من شنو أو عن الوجوب النفسي. وإذا قصرنا النظر على الوجوب النفسي لرأينا أن تعلقه بالتسعة وبالعشرة محتمل ولا يقين بالتسعة لكي لا تجري البراءة شنو عن تعلقه بها. ومعه يحصل تعارض بين البراءتين أي بين براءة عن الوجوب النفسي للتسعة مع البراءة عن الوجوب النفسي للعشر. وبكلمة أخرى إذا أدخلنا الوجوب غيري في الحساب فوجوب التسعة شنو معلوم ولا تجري البراءة شنو عنه. ويبقى وجوب العشرة هو المحتاج إلى نفيه بالبراءة. أما بعد حذفه من الحساب باعتبار أن البراءة لا تجري عنه لعدم كونه منجزا فنبقى نحن والوجوب النفسي فقط، وهو كما يحتمل تعلقه بالعشرة يحتمل تعلقه مولانا بمن؟ بالتسعة، فتحصل المعارضة بين البراءتين. هذا الجواب الأول انتهى. الجواب الثاني، الجواب الأول للشيخ الأحمر في الرسائل، الجواب الثاني أو الوجه الثاني شو تسميه، إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.